الله هدي سدد هو الله هدي رمى هو الله هدي سدد هو الله هدي رمى هو الله جل الله مقداره وعظمه هو الله هدي دفع هو الله هدي حمى هو الله يسبنا له الحمد معظمه هو الله نشفهم من الخوف والظمى وضعف تحالفهم بضربات محكمه كسر انوف الغرب والليبه احتمى وسدد مرامنا له الحمد معظمه هو الله من ارسل مدد مدد من السماء كتايب من الجند الالهي مسومه نشامى بالانفس والدماء يحنو والحمى بهم كل غازنا له الحمد معظمه هو الله أيد من إلى صاد فهم تما وأنزال على الأعداء عزايا منظمة ونتكال بمن في حضن الأمريكا يلتمى وهانة على يدنا لها الحمد معظمة والله نكس روس الأقزام والدمى وقد ثار الأنفس والدماء المحرمة نصرنا ولما شاف نصر أهله العمى في البر والبحر له الحمد معظمه هو الله من أرسل مدد مدد من السماء كتايب من الجند الإلهي مسومة نشامى بالأنفس والدماء يحمو والحمى بهم كل غازنا له الحمد معظمه هو الله دي سدد هو الله دي رمى هو الله جل الله مقداره وعظمه هو الله والله دي حمى هو الله يكفينا لها الحمد معظمه هو الله نشفهم من الخوف والظمى وضعفهم تحالفهم بضربات محكمه كسر انوف الغرب والليبه احتمى وسدد مرامنا لها الحمد معظمه هو الله من ارسل مدد مدد من السماء كتايب من الجند الالهي مسومة نشامى بالأنفس والدماء يحمو والحمى بهم كل غازنا له الحمد معظمه هو الله أيد من إلى صاد فهم تما وأنزال على الأعداء عزايا منظمة ونكال بمن في حضن الأمريكا يلتمى وهانة على يدنا له الحمد معظمه هو الله نكس روس الأقزام والدماء المحرمة نصرنا ولما شاف نصر أهله العمى في البر والبحر له الحمد معظمه هو الله من أرسل مدد مدد من السماء كتايب من الجند الإلهي مسومة نشامى